الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: اتفقت مع أحد العمال على فتح محل باسمي بحيث يعطيني مبلغا شهريا مقطوعا، وله العمل بما يشاء وليس لي علاقة بالمحل، فما حكم ذلك علما أن هذا بالتراضي بيننا؟ الحمد لله، هذه المعاملة لا تجوز لعدة أمور. الأمر الأول أنها مخالفة لنظام العمل والعمال المقرر من ولي الأمر، والمتقرر عند أهل السنة والجماعة حرمة مخالفة ولي الأمر إلا إذا أمر بمعصية، فيجب علينا أن نسمع ونطيع لولي أمرنا في نظامه الذي قرره مراعاة للمصالح العامة ودرءا للمفاسد العامة، إلا إذا أمرنا بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ونحن نقول هذا الكلام تعبدا لله عز وجل في امتثال أمره لما قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميره فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميره فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والأدلة في وجوب السمع والطاعة بالمعروف أدلة متواترة، ولا يجوز التساهل في هذه المخالفة لأنها من جملة المعاصي، فلا ينبغي للإنسان أن يتقحم مخالفة ولي الأمر مستصغرا وقوعه في هذه المعصية، لأني أخشى أن تكون من جملة محقرات الذنوب التي توجب هلاك الإنسان عند اجتماعها. فإذا ولي الأمر في نظام المتمثل في نظام العمل والعمال الخاضع لوزارة العمل هذا لا يجيز هذه المعاملة، ولو علموا بحقيقة ما اتفقت أنت والعامل عليه لعزرك ولعاقبك ولأوجب عليك بعض الغرامات. فإذن هذه معاملة لا تجوز لوجود ماذا؟ لوجود مخالفة صريحة لنظام ولي الأمر. الأمر الثاني أن هذه المعاملة توجب تسيب العمالة وبيع ما يريد العامل من حلال أو حرام، والمتاجرة باسمك، وهذا كله أمر قد يدخلك في مساءلات نظامية أو مساءلة شرعية. فربما يفتح بقالة تبيع الدخان مثلا أو تبيع المجلات الخليعة، وربما يفتح باسمك مثلا نشاطا محرما شرعا، فهو يستغل اسمك في بيع ما لا يجوز شرعا. فكونك تقول هو يبيع ما يشاء هذا أمر لا يفوض هؤلاء العمال فيه، وهل أفسد البلد إلا هذا التساهل مع العمال في بيع ما يريدون؟ ولذلك لا بد من ضبط تجارته التي يريد أن يتعامل فيها، وأن تكون تجارة على وفق المشروع في الدين، فلا يجوز لك أن تفوضه باسمك ليتاجر فيما يريد، فإن هم كثير من هؤلاء العمال إنما هو مجرد المكاسب والأرباح بغض النظر عن التحريم الشرعي من غيره. الأمر الثالث أنك تحدد عليه ربحا شهريا وأنت لم تعلم عين التجارة التي تريد، فالمعاملة بينكما معاملة مضاربة، والمضاربة لا يجوز فيها تحديد الربح بعينه وإنما تحديد الربح بجزئه. فتقول مثلا: أنا أفتح لك هذا المحل للتجارة المعينة ولي نصف الربح، من غير تحديد لعين الربح، لي ثلث الربح. لا يجوز لك أن تحدد عليه مبلغا معينا كألفين أو ألف وخمسمائة في كل شهر، فإن هذا ربما يكون فيه ظلما للعامل، لأنه ربما هذا الشهر لا يوفق في الربح المطلوب ويكون فيه إثقالا عليه في تسديد هذا المبلغ، لأنك ستطلب منه هذا المبلغ المعين مطلقا سواء ربح أكثر أو ربح أقل أو لم يربح أصلا. والشركات والمتقرر عند العلماء أن الشركات والمعاملات مبنية على العدل وعلى رفع الظلم والضرر عن الطرفين، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإذا إذا أردت أن تفعل ذلك مع أحد العمال فلا بد أن يكون ما تريد فعله متفقا مع نظام العمل والعمال، ولا بد أن يكون متفقا مع ما قرره الفقهاء في أمر الشريعة. فلذلك هذه المعاملة التي تعزم على فعلها أنا أوصيك ألا تدخل فيها لوجود هذه المخالفات الشرعية الثلاث: المخالفة الأولى مخالفة نظام العمل والعمال، المخالفة الثانية أن فيها تسيبا وفتحا لباب بيع ما لا يحل أو الاتجار بما لا يجوز شرعا، المخالفة الثالثة أن فيها تحديدا للربح المعين على العامل، وهذا فيه من الظلم والعدوان عليه ما فيه، والله أعلم.